السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، فما زلنا مع العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم علماءنا ومشايخنا أجمعين. وكنا في المحاضرة الماضية مع قوله عن أهل السنة: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا مد له. ثم قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وتوقفنا عند هذه الجملة، ثم إنه قوله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس في اللغة هو التمثيل، فلا يقاس بخلقه أي لا يشبه بخلقه ولا يمثل بهم، لا يشبه بخلقه ولا يمثل بهم، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا ينبغي أبدا تشبيه الرب تبارك وتعالى بخلقه في أي شيء، سواء في أفعاله أو في صفاته أو في أسمائه أو في ذاته. هذا الأمر يجرنا إلى الكلام عن القياس. وكما سبق وقدمت المعنى، القياس في اللغة هو التمثيل، والقياس يشمل ثلاثة أنواع أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو النوع الأول هو قياس الشمول، ويسمى أيضا بقياس التضمن، ويعرفه أهل المنطق بأنه الاستدلال بحكم كلي على جزئي، الاستدلال بحكم كلي على جزئي بواسطة اندراج هذا الجزئي تحت ذلك الكلي. يعني كما نذكر القاعدة الديكارتية المعروفة، وهي قاعدة خاطئة، يقول: أنا أشك إذن أنا موجود، فجعل الوجود دليلا على الشك، وهذا عنده هذا هو يسمى بقياس الشمول، لأن جعل كل موجود يشك، كل موجود في جزئية معينة أنه يشك. أو نستطيع بمثال آخر نقول: أنا أعقل إذن أنا إنسان، فالإنسان عاقل، وهو المخلوق العاقل الوحيد الذي خلقه الله تبارك وتعالى له عقل. فكل إنسان له عقل. الصوت، أنا عندي الصوت بتالي على آخره، في الصوت مش واصل عندكم كويس؟ انا معاني الصوت على اخر عندي يعني مش هعرف اجيب اكتر من كده. فارجو اللي عنده الصوت غير واضح يعني يراجع جنازه. الحمد لله. قلنا القياس الاول هو قياس الشمول ويسمى قياس التضمن، وهذا عند المناطق عند اهل المنطق يعرفونه انه الاستدلال بحكم كلي على جزئي. الاستدلال بحكم كلي على جزئي، فنقول كل انسان يعقل مثلا، كل انسان له عقل، فالعقل جزء من الانسان، اذا حكمنا انه انسان فلا بد ان يكون له عقل، فهذا يسمى قياس الشمول او قياس التضمن. النوع الثاني من القياس يسمى بقياس التمثيل. قياس التمثيل هو الحاق فرع باصل، الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة، يعني الممثل جعل صفة المخلوق اصلا لانه يلمسها. الذي مثل صفات الرب بصفات المخلوقين جعل صفة المخلوق اصلا لأنه يلمسها، وصفة الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا جعلها فرعا، ولأنها تحمل نفس الاسم لابد أن تكون لها نفس الكيفية ونفس الشكل. فهذا ما جعلوه قياس التمثيل، هو الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأقول مثلا الإنسان له سمع والرب سبحانه وتعالى له سمع، إذن سمع الرب يشبه سمع الإنسان. هذا طبعا قياس خطأ وقياس لا يجوز في حق الخالق تبارك وتعالى، لا هذا النوع ولا النوع الذي قبله، فكل ذلك لا يجوز في حق الرب تبارك وتعالى. الإنسان له سمع نعم، والرب له سمع نعم، ولكن شتان بين سمع الخالق وسمع المخلوق. فالسمع عند المخلوق كما سبق وقدمنا محدود محدث منتهم، أما السمع عند الخالق جل في علاه ليس له حد، إذ إنه يشمل الكون كله، فلا يغيب عن سمعه صوت يحدث في هذا الكون. كذلك سمع الله تبارك وتعالى أزلي لا أول له، كذلك سمع الله عز وجل أبدي لا نهاية له، وهكذا في سائر الصفات. يعني مثلا الممثلة يقولون الله تبارك وتعالى استوى على العرش، كيفية الاستواء يمثلون كيفية الاستواء. الأصل الذي يعرف في الاستواء استواء ملك من الملوك على عرشه، أنه يجلس على عرشه على سرير الملك، فهذا هو الأصل الذي نعرفه. الفرع هو استواء الرحمن جل في علاه على عرشه. العلة الجامعة هي اشتراك الطرفين في لفظ الاستواء على العرش، هذه علة جامعة جمعت اللفظين. وهذا كما سبق وقدمت قياس التمثيل هو الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه. فالعله الجامعه هي لفظ الاستواء على العرش، فالاستواء على العرش في ملوك الدنيا نعرفه، والاستواء على العرش في حق الخالق تبارك وتعالى ورد بنفس اللفظ. اذن العله الجامعه هي اللفظ الوارد، فعندهم يكون اذن عند الممثله يكون اذن استواء الرب جل في علاه كاستواء الملك من ملوك الدنيا، وهذا ايضا باطل في حق ربنا تبارك وتعالى. النوع الثالث من القياس يسمى بقياس الأولوية، وهو ان يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل، ان يكون الفرع الذي لا نعرفه اولى بالحكم من الاصل، وهذا هو الجائز في حق الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل ولله المثل الاعلى. والمعنى هنا أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وكل صفة كمال فلله عز وجل منها أعلاها وأكملها وأجملها. فالسمع والعلم والقدرة والحكمة وما شابه ذلك صفات موجودة في المخلوقين، صفات موجودة في الإنس، ولكن هذه الصفات أيضا موجودة عند الرب تبارك وتعالى. الأصل أننا نعرف الصفات الموجودة في الإنس ونعرف كيفيتها، والفرع الذي في مخيلتنا هو صفات الرب تبارك وتعالى. فنقول بقياس الأولوية أن الله تبارك وتعالى له هذه الصفات ولكن في غاية الكمال وفي غاية الجمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. فيكون للرب عز وجل من هذه الصفة أكملها وأجملها وأعلاها. ولهذا فإنه يستدل أحيانا بقياس الأولى، يستدل أحيانا بقياس الأولى. فمثلا يقال: العلو صفة كمال في المخلوق، العلو صفة كمال في المخلوق، فهي من باب أولى صفة كمال للخالق جل في علاه. فهذا هذه هي أنواع الصفات، أنواع عفوا أنواع القياس عند أهل المنطق، تكلمنا عنها سريعا لنبين مدى أو معنى قول ابن تيمية رحمه الله لا يقاس بخلقه. فمعنى قوله يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول أو قياس التمثيل. فهذا القياس لا يقاس الرب تبارك وتعالى بخلقه أبدا، ولا يمكن أبدا أن نقول إنه يقاس بخلقه، فهو يشبه المخلوقين في رسمهم وفي شكلهم وفي منظرهم إلى آخر ذلك، إلى آخر ما قالوه من مقولاتهم الباطلة. فقياس صفات الخالق على صفات المخلوق أمر باطل بالضرورة، وكما سبق وقدمنا الله تبارك وتعالى له سمع وبصر، وللمخلوق عز وجل سمع وبصر، ولكن لا يقاس هذا بذاك لظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوقين. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الأخت الرحمة بتقول عايز قياس الأولوية مرة أخرى. قلت قياس الأولوية أو قياس الأولى معناه أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. والفرع عند أهل المنطق الأصل هو ما ندركه، الأصل هو ما ندركه، والفرع هو ما لا ندركه. فالفرع عندنا هي صفات الرب تبارك وتعالى، الفرع عند من يقولون بالقياس هي صفات الرب تبارك وتعالى، والأصل صفات المخلوقين. فجعلوا صفات المخلوق أصلا ثم مثلوا صفات الرب بها، وقالوا يعني ذلك إيه؟ قياس التمثيل. أما في قياس الأولوية فالفرع أولى بالحكم، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. وهذا هو النوع الوحيد الجائز في حق الرب تبارك وتعالى، قياس الأولوية. تقصدين قياس الشمول أو قياس الأول؟ قياس الشمول. نعم قياس الشمول، قياس الشمول يسميه أهل المنطق قياس التضمن، التضمن، قياس التضمن. لماذا؟ لأنه بواسطته يستدل به، يستدل بحكم كلي على جزئي بواسطة اندراج هذا الجزئي تحت ذلك الكلي، اندراج الحكم الجزئي تحت الكلي. وضربت المثل قلت كل إنسان له عقل، الكلي عندنا هو جنس الإنسان، الجزئي العقل. فعندما أقول عاقل فهذا إيه؟ جزء متضمن من الكل، أو الكل يتضمنه. عندما أقول عاقل فأنا أقصد إنسانا. واضح؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وأحسن حديثا من خلقه، أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ها هنا وكأن ابن تيمية رحمه الله يسوقنا إلى دلالة قبول الخبر، فقبول الخبر لابد أن يكون من صادق مقبول الحديث. دلالة قبول الخبر أو شروط قبول الخبر هي أن يكون صاحب الخبر عالما بما يقول، صادقا فيما يقول. لابد أن يكون عالما بما يقول، صادقا فيما يقول، فيقبل الخبر ويدخل إلى قلب السامع إذا اجتمعت فيه شروط العلم والصدق كذلك لابد أن يكون عنده من الفصاحة والبيان، لابد أن يكون صاحب أو ناقل الخبر فصيحا مبينا، ولا يكون كلامه محتملا، فلا بد أن يكون كلاما بينا مبينا. وكذلك سلامة القصد، سلامة القصد، فلا بد أيضا أن يعلم من ناقل الخبر سلامة القصد. لذلك أصحاب الجرح والتعديل في علم الحديث بحثوا هذه الأشياء على قدر الجهد البشري في جميع رواة الأحاديث، فلا نجد راوية من رواة الأحاديث إلا وأخذه أهل العلم، أهل علم الجرح والتعديل بالنقد، فلان صدوق، فلان ثبت ثقة، فلان ثقة ثقة إلى آخر ذلك، فينسبون إليه العلم والثقة في النقل والثبات في ذلك إلى آخر ذلك من تعبيراتهم التي تدل على هذا الأمر. فإذا كان الكلام على الرب تبارك وتعالى، قال ابن تيمية فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فها هنا نسل إلى الرب عز وجل كمال العلم، كمال العلم، لأنه الله عز وجل وصف نفسه بالعلم، فيكون له من هذه الصفة أكملها وأجملها وأعلاها. دائما كل صفات الكمال ننسب إلى الرب تبارك وتعالى منها أكملها وأجملها وأعلاها. قال فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وبغيره لأن علمه سبحانه وتعالى شامل كل ما في الكون، فلا يغيب عنه مثقال ذرة في هذا الكون، كل شيء في علمه تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة، فليست ورقة من أوراق الشجر تسقط في مكان من الأماكن إلا يعلمها الله تبارك وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل هذا يعلمه الله عز وجل وسجله في كتاب، كما سنبين ذلك في باب القدر إن شاء الله عز وجل. لكن ها هنا يبين ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، قال وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق، وأصدق قيلا وأحسن حديث. نجد في هذه العبارات جميعها استخدم لفظ التفضيل، أفعل، أعلم، أصدق، أحسن إلى آخر ذلك، لأنها أدل على المعنى، أدل على المعنى. وطبعا لا نقول هنا أفضل من خلقه، فليس هناك وجه مقارنة، فأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، أفعل التفضيل ليس على بابه. كيف؟ أن أفعل التفضيل أحيانا تأتي للمقارنة بين شيئين، هذان الشيئان يكونان متقاربان ولكن شيء أفضل من شيء، فنقول مثلا فلانة أجمل من فلانة، فها هنا أفعل التفضيل بينت أن كلتا المرأتين عندهما جمال لكن فلانة أجمل، لكن ها هنا عندما تستخدم في حق الخالق تبارك وتعالى فأفعل التفضيل ليست على بابها. وفي كثير من آيات القرآن الكريم نجد ذلك، فنجد مثلا قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير من من وأحسن من من؟ من أصحاب النار، ليس هناك خيرية مطلقا في أصحاب النار، ولكن هنا يقولون أفعل التفضيل ليست على بابها، ولكن لتوضيح وتبيين الأفضلية المطلقة في الصفة التي تطلق، فأصحاب الجنة خير عندهم الخيرية المطلقة، وأحسن عندهم الأحسنية المطلقة إلى آخر ذلك. ولذلك بعض العلماء فسر قوله تبارك وتعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فقال أعلم أي عالم، لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في المعنى، أما كلمة عالم اسم فاعل ليس فيه مقارنة ولا تفضيل، لكن هذا غلط، لأن التعبير الذي أطلقه الله عز وجل بلفظ أعلم أطلقه على نفسه هو أفضل وأولى من تعبير غيره سبحانه وتعالى. وثانيا لأن التعبير بلفظ عالم بدلا من أعلم فيها تنقيص لقدر العلم لاسم الفاعل يشترك فيه بعض مخلوقاته، فعالم يشترك فيه كثير من المخلوقين، فلان عالم بكذا وعالم بكذا. لكن عندما نقول الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فقد نسبنا العلم المطلق إليه سبحانه وتعالى، والخيرية المطلقة كما قلنا، وأفعل التفضيل ليست على بابها، فلا يقارن الرب تبارك وتعالى بغيره. وأفعل التفضيل ها هنا تمنع المساواة، وقد يدل استخدامها على منع المشاركة كما تأتي مع قلوب المفضل عليه من المعنى، مثل قوله تبارك وتعالى أيضا الله خير أم يشركون. فالأصنام التي يعبدها المشركون ليس فيها أي خيرية، الله خير أم يشركون، فهنا خلا المفضل عليه من المعنى تماما. فالحاصل أنه اجتمع في كلام الله تبارك وتعالى أوصاف القبول الأربعة التي هي العلم والصدق والفصاحة والبيان وسلامة القصد. هذه شروط قبول الخبر الأربعة. الله تبارك وتعالى قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي بعض النسخ مصدقون. ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون. الصادق هو المخبر بما طابق الواقع، فكل ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق، وأخبار أهل الكتاب لا تصدق ولا تكذب إلا إذا ثبتت صحة السند إلى الرسل، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن الكريم كله كلام الله تبارك وتعالى لثبوته بالتواتر اللفظي الحرفي، لثبوت القرآن تواترا لفظيا حرفيا. ثم رسله صادقون مصدوقون، مصدوقون أي جاءوا بالصدق لأنهم أتوا بما أتوا به من عند الله تبارك وتعالى، وأخبروا به، فما كذبهم من جاء بالخبر من عند الله عز وجل وهو جبريل، فهم مصدوقون أي ألقي إليهم الصدق، أنهم لو أنهم كذبوا لكذبهم ربنا تبارك وتعالى، ولكذبهم الملك الذي جاء بالخبر من الله عز وجل. أما مصدقون أي يجب على أقوامهم أن يصدقوهم. ثم رسله صادقون مصدقون، ومن كذبهم، من كذب الرسل أو كذب بهم فهو كافر، من كذب الرسل أو كذب بهم فهو كافر. وكذلك مصدقون أيضا أي أن الله عز وجل صدقهم وأيدهم بالبينات، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فهذا تصديق، الأول تصديق بالقول والثاني تصديق بالفعل وبالتمكين. صدق الله تبارك وتعالى رسله بالفعل والتمكين لهم وبنصرهم على عدوهم وتأييدهم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات. ثم قال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فهؤلاء كاذبون، هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون كاذبون، لأنهم قالوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون إما سلبا وإما إيجابا. ففي السلب قالوا مثلا نفوا الصفات، الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة الوجه، قالوا لم يرد بالوجه الوجه على حقيقته فنفوه، نفوا ما أراد الله عز وجل. وقالوا بالإيجاب في أنهم حرفوا الصفة إلى أشياء أخرى لم يثبتها الرب تبارك وتعالى في هذا المعنى، فقالوا مثلا الله عز وجل يقول مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون الوجه هو الثواب، فهذا إيه؟ هذه إضافة بالإيجاب، كذب على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فهم كذبوا على الله عز وجل بأنهم قالوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فكلمة ولهذا اللام هنا لام التعليل، اللام في قوله ولهذا لام التعليل، يعني يبين علة أن الرسل صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فأتى بعدها بقوله ولهذا، وهذا اسم إشارة لهذا لأن رسله صادقون مصدوقون، قال اسم الإشارة هذا عائد على ما سبق من كلام، وهو كون الله كلام وهو كون كلام الله تعالى وكلام رسله أصدق وأحسن. طبعا قال سبحان ربك، سبحان كما سبق وقدمنا اسم مصدر من سبح أي تنزه واتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى. سبحان ربك، الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه، وضمير الخطاب سبحان ربك المخاطب به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عطف بيان لما قبله، ربك رب العزة، العزة هي القوة والغلبة والمنعة، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فتقول رب العزة، الله تبارك وتعالى له عزة والعزة من صفاته غير مخلوقة، فهنا معناها أنه صاحب العزة، وليس معنى رب العزة أي يعني أن العزة منفصلة عنه، أن العزة مربوب مخلوق، ليس معنى هنا أن العزة مربوب مخلوق، ولكن هنا معنى رب العزة أن العزة صفة من صفاته، وهذا كما هو ثابت في كلام الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فأثبت لنفسه العزة وأثبت للرسول وللمؤمنين العزة، ولكن شتان بين العزة لله عز وجل التي لا يشوبها نقص أبدا وبين العزة للرسول وللمؤمنين. قال الله عز وجل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعزة كما قلنا هي القوة والغلبة والمنعة، فقوة الله تبارك وتعالى لا تقاس أبدا بقوة خلقه، وغلبة ربنا تبارك وتعالى لا تقاس أبدا بغلبة خلقه، والمنعة عنده أيضا كذلك. فعندما يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فأثبت لنفسه صفة العزة كما أثبتها أيضا للمخلوقين من رسله ومن المؤمنين، ولكن على نفس القاعدة أنه إذا اتحدت الصفة في الاسم بين الخالق والمخلوق فلله جل في علا من الصفة ما يليق بجلاله وكماله، وللمخلوق ما يليق بضعفه وفقره وحاله. قوله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفون به المشركون، فكانوا يصفون ربنا تبارك وتعالى بصفات كثيرة، منها أنه اتخذ صاحبة واتخذ ولدا وأن له شركاء في ملكه وغير ذلك من الصفات التي نزه نفسه عنها سبحانه وتعالى، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم قال وسلام على المرسلين، وفيها مشروعية السلام على رسل الله عليهم السلام جميعا، وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل نفسه بعد أن نزهها، لأن في التسبيح والتنزيه عن العيوب، في التسبيح التنزيه عن العيوب، وفي الحمد كمال الصفات. فالمحمود يحمد على كمال صفاته، فالحمد معناه أنه صاحب الصفات الكاملة في كل شيء سبحانه وتعالى. فالمحمود يحمد على كمال صفاته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهنا تأكيد لما سبق بيانه، هنا كلام ابن تيمية هنا تأكيد لما سبق بيانه. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، جمع فيما وصف به، فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. وكأنه بذلك يوضح منهج أهل السنة والجماعة في بيان صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه، وهي نفي وإثبات، إثبات لكل صفات الكمال لله عز وجل، ونفي عن كل صفات النقص عن الرب تبارك وتعالى. قول: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم. وها هنا كما سبق وقدمنا في شرح الصفات، فنقول إن صفات الكمال لا تتم إلا بانتفاء ما يضادها وثبوت كمالها. فمن هذا فالصفات قسمان كما سبق وشرحنا: صفات مثبتة، وهي التي يسميها أهل الكلام الصفات الثبوتية، وصفات منفية، وهي التي تسمى بالصفات السلبية. والسلب هو النفي، السلب هو النفي، والاختلاف في اللفظ لا يضر. وإن كان يعني بعض أهل العلم يكره كلمة سلبية، فيقولون هي صفات منفية عن الله عز وجل، ولكن المعنى واحد من حيث العموم. فالصفات إذن مثبتة ومنفية، أو ثبوتية وسلبية. والمثبتة هي كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته لنفسه دالا على مماثلة المخلوق. من كمال الرب تبارك وتعالى أن يكون ما أثبته لنفسه دالا على مماثلة المخلوق، لأن المخلوق ناقص، تكون المماثلة عندئذ إيه؟ تكون نقصا. فالله عز وجل أثبت لنفسه صفات الكمال كلها، وأثبت صفات كلها صفات كمال. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما قال عن نفسه، فلا يمكن أن يماثل مخلوقاته مع إثبات الصفات. ومن هنا ضل أهل التحريف الذين نفوا الصفات المثبتة فرارا من التمثيل. هم قالوا نفر من التمثيل بنفي الصفات، فحتى ينفوا، حتى ينفوا الصفات عن الرب تبارك وتعالى لابد أن يمثلوا أولا. يعني يقولون ننفي مثلا صفة اليد، لماذا؟ قالوا لأن اليد تليق بالمخلوق، فمثلوا يد الخالق جل في علاه بيد المخلوق، ثم نفوا ما جاء في أذهانهم. يعني مثلوا أولا قبل أن ينفوا، وهذا طبعا يعني أمر عظيم في حق الرب تبارك وتعالى، أنهم مثلوا ونفوا في نفس الوقت. المعطلة مثلوا ونفوا، قالوا لو أثبتنا لله تعالى يدا أو وجها لازم أن يكون مماثلا لما عليه الخلق، فبالفرار من المماثلة يجب التأويل، هكذا يقولون بالنص، للفرار من المماثلة يجب التأويل. ولذلك يقال لهم كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه صفة كمال. ولا عفوا نقول كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه صفة كمال، ولا يمكن أن يماثل صفات المخلوقين، لأن المماثلة كما سبق بيّن نقص تنزه الله تبارك وتعالى عنه، والصفات توقيفية وليست اجتهادية، فلا نصف الله تبارك وتعالى إلا بكلام الوحي. يعني لا يتخيل إنسان صفة ويقول هذه صفة كمال ينبغي أن تكون في الرب تبارك وتعالى ولم يأتي بها نص. فإذا ما لم يأتي بها نص فعندئذ ينبغي على الإنسان أن يتراجع، ولا ينبغي عليه أبدا في تلك الحالة أن يقول هذه صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. فلا بد في الصفات المثبتة أن يكون قد أتى بها نص من الوحي. الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات الرب تبارك وتعالى، صفات كمال مطلقة، وصفات كمال مقيدة. لو تذكرنا عندما تكلمنا عن الصفات وقلنا إن هناك بعض الصفات تأتي مقيدة، فلا يجوز أن تنسب إلى الرب تبارك وتعالى إلا مع القيد الذي قيدت به. لا يجوز أن تنسب إلى الرب تبارك وتعالى إلا مع القيد الذي قيدت به. وقد ضربت المثل بصفة الخداع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله تبارك وتعالى خادع للمنافقين، والخداع في مقام الائتمان نقص وخيانة، ولذلك نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه، ولم يثبت لنفسه إلا الخداع في مقام الاستدراج، في مقام استدراج العدو الذي هم الكفار والمنافقون، الذين هم الكفار والمنافقون. فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أما الخيانة فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة لا يمكن أبدا أن تكون من صفات الله تبارك وتعالى. فالصفات إما أن تكون الصفة صفة كمال مطلق، مثلا كصفة السمع، الله عز وجل سميع يسمع، فله صفة السمع، والسمع عنده صفة كمال مطلقة، واسع سمعه الأصوات، لا يغيب عن سمعه صوت في هذا الكون كله. والصفة المقيدة هي التي تقيد بقيد: إن من المجرمين منتقمون، فهو منتقم من المجرمين. والنوع الثالث أو القسم الثالث من الصفات صفة نقص مطلق، صفة نقص مطلق. فقلنا صفة الكمال المطلقة نحو كونه قادرا، عزيزا، سميعا، بصيرا، عالما، متكلما إلى آخر ذلك. هذه صفات يوصف بها الرب تبارك وتعالى على إطلاقها. أما صفات الكمال المقيدة فهي الصفات التي لم تأتي إلا مقيدة، كالمكر والخداع والاستهزاء وغير ذلك من الصفات التي جاءت مقيدة بقيود، كلها لم تأتي إلا مقيدة، فلا يصح إطلاقها بأن نقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى ماكر، مستهزئ، مخادع. لا، لا، هذا لا يجوز ولا يصح في حق الرب تبارك وتعالى، ولكن تقيد بما نسبت إليه. فهو سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين إلى آخر ذلك. أما صفات النقص المطلق فلا يصح نسبتها إلى الله عز وجل بأي حال من الأحوال، كالعجز والخيانة والعمى والصمم والنسيان وغير ذلك من الصفات التي تنزه الرب تبارك وتعالى عنها. بمناسبة النسيان، ها هنا يعني الله تبارك وتعالى ينزه نفسه عن النسيان في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فما هو وجه الجمع؟ هل ينسى الرب تبارك وتعالى؟ هذه مادة غير تلك. فالنسيان الأول الذي نزه الرب تبارك وتعالى عنه نفسه هو الذهول والغفلة التي تحدث لنا سائر البشر، كلنا ننسى، نذهل عن الشيء فلا نذكره. أما الرب تبارك وتعالى هذا شيء منزه عنه. أما النسيان الثاني الذي ذكره الله تبارك وتعالى فهو معناه الترك، ننساهم أي نتركهم في مكانهم في جهنم والعياذ بالله، ننساهم أي لا نشفع أحدا فيهم، فهذا النسيان بالمعنى الثاني. نعود إلى موضوعنا فنقول صفات النقص المطلق لا يصح نسبتها إلى الله عز وجل بأي حال من الأحوال، ولهذا فإنه سبحانه قال يخادعون الله وهو خادعهم فأثبت الخداع بخيد، وقال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان لا تجوز في حق الرب تبارك وتعالى. وكل صفة دل عليها اسم من أسمائه فهي صفة كمال مطلق. هذه قاعدة درسناها أو تعلمناها عندما تكلمنا عن الأسماء. كل اسم من أسماء الله عز وجل يحمل صفة من صفاته، فكل صفة تشتق من الأسماء هي صفة كمال مطلق لله عز وجل. فمثلا من أسمائه السميع، يبقى إذن هذا الاسم يدل على صفة إيه؟ هذا الاسم يدل على صفة إيه؟ بارك الله فيك بنت الإسلام. من أسمائه السميع، فالاسم يدل على صفة السمع. بارك الله فيك بنت الإسلام، بارك الله فيك. فاسمه البصير يدل على صفة أن له بصر سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى اسمه القدير يدل على كمال قدرته. فكل اسم من أسمائه عندما نشتق الصفة التي يدل عليها الاسم فهذا يدل على الكمال المطلق لهذه الصفة. هذه قاعدة لابد إيه؟ لابد أن نعرفها دائما. جاءت الأسماء كلها باسم التفضيل المطلق لإثبات الصفات، كما سبق وقدمنا نكرر ثلاث طرق لإثبات الصفات. الطريقة الأولى دلالة الأسماء عليها، فكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على الصفة التي استقى منها الاسم. الطريق الثاني لإثبات الصفات أن ينص على الصفة نصا في كتاب الله، مثل الوجه اليدين العينين وما أشبه ذلك، ومثل الصفات التي جاءت مقيدة كما سبق بيانه. فكل هذه لا يشتق منها أسماء لأنها لم تأتي إلا على سبيل الوصف فقط. أثبت الله تبارك وتعالى له يدين، أثبت له عينا، أثبت له وجها، فلا نقول ذو الوجه مثلا يعني، ولا نقول ذو العينين أو ذو اليدين، هذا لا يشتق منها أسماء. والصفات التي جاءت مقيدة مثل الخداع والمكر لا تأتي إلا مقيدة ولا يشتق منها أسماء أيضا، فكل هذه لا يشتق منها أسماء. لكن نتكلم عن طرق إثبات الصفات. الطريقة الأولى دلالة الأسماء عليها، كل اسم يدل على صفة. الطريقة الثانية أن يأتي نص بالصفة. الطريقة الثالثة أن تشتق الصفة من الفعل. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، فإذا من صفاته أنه يتكلم، أنه متكلم، فلا يجوز من أسمائه أن نقول أن من أسمائه المتكلم. لماذا؟ لأن الكلام قد يكون في الخير والشر وقد يكون لغوا، وسبحانه وتعالى منزه عن الشر وعن اللغو في الكلام، ولا يتكلم إلا بخير سبحانه وتعالى، ولذلك لم يسمي نفسه المتكلم. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، فكل اسم من أسمائه بلغ في الحسن غايته، له الأسماء الحسنى، فلا يكون من أسمائه المتكلم. الصفات المنفية فإن صفات النفي كما سبق وقدمنا أيضا تأتي كثيرا عامة، وهذا غالب الحال فيها. صفات النفي غالبا تأتي عامة، النفي يأتي بصفة عامة ما يأتيش بالتفصيل، كقوله تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد مثلا. فهذه هذا إيه؟ نفي أن يشبه بعض مخلوقاته، لم يكن له كفوا أحد، أو قوله ليس كمثله شيء، هذا تنزيه للنقص فيه سبحانه وتعالى، تنزيه مطلق. فصفات النفي كثيرا ما تأتي مجملة، ثم إنها إذا ما جاءت مخصصة مقيدة، أو إذا ما يعني جاءت مفصلة فهي تأتي لسبب. أنا صرحت هذا الكلام من قبل لكن أعيده لأهميته. فتأتي صفات النقص مفصلة لأسباب، وذلك مثلا فقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يكذب من ادعى بأن الله تبارك وتعالى اتصف بهذه الصفات من صفات النقص، يكذب من قالوا اتخذ الله ولدا، ويكذب من قالوا إن الله تبارك وتعالى اتخذ معه إلها حتى يساعده في ملكه أو يسانده، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا لم يلد ولم يولد، فهذا أيضا ردا على من قالوا هو ابن الله إلى آخر ذلك، قال لم يلد ولم يولد. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وذلك ليصرف عن الذهن أن خلق السماوات والأرض وما فيهما قد أتعبه سبحانه وتعالى كما زعمت بعض طوائف اليهود، وهذا موجود في الأسفار العهد القديم، موجود أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت. فصفات النفي إذن لا تأتي إلا على سبيل العموم، وإذا أتت على سبيل الخصوص فتكون لسبب، لأن الصفات السلبي لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. صفات السلبي لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. فالصفات السلبية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه تتضمن ثبوت كمال ضدها، فمثلا قوله وما مسنا من لغوب هذا يتضمن كمال القدرة، كمال القوة، كمال القدرة وكمال القوة، لا يمكن أبدا أن يمسه أي تعب أو أي نصب من خلقه للسماوات والأرض وما فيهما، وإن كان خلقهما في ستة أيام فهذا لحكمته سبحانه وتعالى، وكان يقدر أن يخلقها في لحظة بقوله كن، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وهذا أمر معروف، لكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وإن خفيت علينا وخفي علينا معرفتها لكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، أو قوله وما ربك بظلام للعبيد، فهذا يتضمن أيضا كمال العدل وكمال القوة وكمال القدرة، يتضمن كمال العدل وكمال القوة وكمال القدرة، ولا يظن أنه لا يستطيع أن يظلم لعجز عنده أو لضعف عنده سبحانه وتعالى. في الجاهلية كانوا يتفاخرون بشدة القوة عندهم فيتفاخرون بالظلم، فيقول عمرو بن كلثوم في معلقته لغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبقى ظالمين، يتفاخر بأنه سيبقى ظالما عندما يباهي بنفسه وبقبيلته ويقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كبرا وقينا إذا بلغ الفطام لنا صبيا، إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ساجدين إلى آخر ذلك. فيتفاخر بأنه ظالم، لماذا هذا التفاخر؟ لأنه يظن في نفسه القوة التي لا تستطيع القبائل الأخرى أن تضاهيه فيه، لكن الإسلام حد ذلك في البشر جميعا ومنع الظلم، وقال إني قال الرب تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فهذا بيان لكمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى مع كمال عدله سبحانه عز وجل. فبيان القدرة وكمال وبيان القوة مع بيان كمال العدل إثبات كمال الضد للصفة المنفية. قوله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، هذا أيضا يتضمن كمال العلم وكمال الإحاطة وهكذا. أي صفة منفية وردت عن الله عز وجل فهي دائما تتضمن ثبوت كمال ضد المنفي. أي صفة منفية تتضمن كمال ضد المنفي، وإلا لم تكن مدحا. لو لم يكن الضد موجودا فلم تكن مدحا. فيعني أنا لا أستطيع أبدا أن أمتدح الجدار بأن أقول هذا الجدار لا يظلم أحدا، هذه ليست صفة مدح، لأن الجدار لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فعندما أقول لا يظلم أحدا فهذه ليست بصفة مدح، بل بالعكس هي صفة ذنب. واتخذوا هذا المعنى في قبائل العرب أيضا، فكان الشاعر يهجو زميله بقوله يهجو قبيلته، فيقول قبيلة، مصغر قبيلة يعني، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، فلأنهم لا يغدرون لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون الغدر، عندهم ليس عندهم قوة تقدرهم على الغدر فلا يستطيعون الغدر. فهذا هجاء فظيع عند العرب، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا وصف لهم بغاية الضعف وغاية المهانة. لكن كما قلنا الإسلام حرم ذلك كله، وهذه الصفات عندما تأتي منفية للرب تبارك وتعالى فعندئذ لا بد من إثبات كمال الضد له سبحانه وتعالى. الصفات المنفية دائما تتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، وإلا لم تكن مدحا. وعلى هذا فلا يوجد في الصفات المنفية نفي مجرد، الصفات المنفية كلها ليس فيها نفيا مجردا، لأن النفي المجرد عدم قد يوهم العجز عن تلك الصفة. النفي المجرد عدم قد يوهم العجز عن تلك الصفة. الصفات إذن صفات الرب تبارك وتعالى فيها المثبت وفيها المنفي، أما الأسماء فكلها مثبتة فليس هناك اسم منفي، لأنه لا يكون اسم من لله تبارك وتعالى. إذا كان الاسم منفي ما يبقاش اسم لله عز وجل. الأسماء منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، لكن الاسم لا يكون منفيا. يعني مثلا في أسماء تدل على معنى سلبي مثل اسم السلام، الله تبارك وتعالى من أسمائه السلام، والسلام يعني السالم من كل عيب، أي ليس فيه نقص ولا عيب، والقدوس أي المنزه عن كل عيب. فهذا ينفي العيب عن الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، وإن كان هناك أي سؤال وأعتذر عن التأخر في الدخول لأن النت كان بيعكسني جدا جدا جدا، فمعذرة. إن شاء الله قريبا نحاول، لأن ما عنديش تليفون أرضي، التليفون عندي لاسلكي، فلم أستطع حتى الآن إلا أن أخذ فرعا من النت. إن شاء الله قريبا سيدخل التليفون الأرضي بإذن الله، ونحاول أننا نأتي بفرع نتعال إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خير من مساقة الله ورسوله، جزاك الله خير من الإسلام، جزاك الله خير من التقبة. هل يجوز أن أقول أنا أشك إذا أنا وجوب؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز، بل إن الشك يعني ما ذكر في موطن مدح أبدا. والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على حسن الظن. فالشك ليس من سيم أهل الإسلام. يسر الله لكم جميعا. أم زنة ماذا كتبت؟ بارك الله فيك في الإسلام، يسر الله أمرك. جزاك الله خيرا زكاة، جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا كلها. طبعا ما هذا كلام، لأن أنت تدرسين المنطق، والمنطق لابد أن يكون فيه المنطق الديكارتي. أنا أشك إذا أنا موجود. بارك الله في الشيخ محمد حسان يقول أنا أشك إذا أنا دبوس. نقول الرد كما سبق قدمنا، الشك في في في في, في الإسلام ليس موجودا، بل الإسلام يحض على اليقين دائما. يقول ربنا تبارك وتعالى في صفات المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فلابد عندنا اليقين، نصدق بما جاءنا من أخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خبر جاء عن الله وكل خبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدق به ولا نشك أبدا. أما المنطق الديكارتي فهو منطق للشك، وهذه نظريات فلسفية موضوعة خصيصا ضد الإسلام. ينبغي أن نفهم ذلك جيدا. هذه نظريات موضوعة خصيصا للطعن في الإسلام. فأنا أشك إذا أنا موجود. فعلى كل مسلم أن يشك في دينه وأن يحاول أن يبحث عن غيره إلى غير ذلك، لكن نحن عرفنا ونلتزم ما نحن عليه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. بارك الله فيك. اللهم آمين. اللهم أصلح الشيخ حسين. اللهم رد القنوات الإسلامية ردا جميلا. اللهم لا تسلط عليها كيد الكائدين من المخربين. اللهم آمين. طيب بارك الله فيكم. هل من سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.